فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه طلب عند نصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي الغضب فيه، مثل ما غضب عند سؤالها عن ضالة الإبل، مثل ما قال الرجل ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان من وقت الغضب عند الموعظة، من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل، لأن أخذ الضالة من الإبل منكر، وهكذا تطيل على الناس من يشق عليهم منكر، فلهذا غضب حتى يكون أرجع للناس. نعم. حدثنا بالنسبة لضالة الغنم حسب بعد مضي الوقت وتعريفه إياها، هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا يحب كله لك أو لأخذها، لكن بعد أن يعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. عرف سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها، ومتيسر ترعى مع غنمه خليها ترعى يعرفها. لا ملك له، إذا تمت السنة فهي ملك له، حتى إذا جاء صاحبه يوم من الدهر أدها إليه إذا عرفه. لا السنة يقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الثاني، هذه السنة. لا يقال خالف السنة، يقال خالف السنة، ذكر البدعة ما لا لزوم، يقال خالف السنة. نعم. لما أشيع أنه طلق نساء، أشاع الناس أنه طلق نساء، بكت خوفا من الطلاق، ما بده بالطلاق. فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما طلق نساء؟ فقال عمر: الله أكبر، يعني الحمد لله. لا شيء أحد، لا شيء أحد، لا هجره النشاط، هذا منه نشاط، صلى وليس بطلاق. نعم نعم لا بد من سنة. نعم شيء حقير ما لا ما يشعر حقير ما يشعر، مثل النبي قال لهم: لا تكون الصلاة لا أكلتها، لما وجدت تمرة في الطريق قال: لا تكون الصلاة أكلتها. هذا الآن شيء حقير، وفعل حبل والتمرة والتمرتين وأشياء الحقير، ريال والعشرة وخمسة في وقت ما لا حقير. نعم الحقيقة. حدثنا محمد بن العلاء. نعم والله الأفضل ترك هذا، لأن هذا يشق على الناس، ولعل النبي قرأها لأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز المغرب لو لا ترك هذا شيء، لأن لا يشق على الناس، ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم، إنما يروى مرة لعله لشباب. يعرف سنة لا يملكها، وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه إياه ولو بعد سنتين. إذا جامع الناس حول المساجد الأسواق اللي فيها تجمع الناس، من له اللقطة، من له الدراهم، من له الشاة، لا ما تكفي جرائم النداء في الأسواق أبلغ، لكن اللي يقرأ جرائم ونجعل في الجرائم زواج، لكن لابد من تعريف جمع الناس. ما أعرف، لكن تأخذ أفضل. النبي قال: خذها فإن لك أو لأخي أو للذئب، وإذا ترك ابنهم ما بد يتكلم يتعب. هذه حقيرة في وقتنا، هذه حقيرة ما لها قيمة، ما يحتاج تعريف. لا هو بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته تقصير في المغرب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان تزوج رجل امرأة ثم قضي بينهما نسب، وبعد ذلك علم أن بينهما رضاع، ماذا يكون؟ أولاد له، أولاد له، وهي محرم له، تبين أخته ولا خالته محرم له، ولا أولاد له بالشبهة، أولاده له.